هل يجوز للمعتكف أن يحضر الدروس العلمية داخل المسجد؟ لا، حضورها بكثرة لا يحضر. حضور الدروس العلمية المعتكف بكثرة لا يحضر، لكن درس درسين لا بأس، لأنه اعتكف للانفراد والتخلي للخرب، فلا يحضر، لا يكثر من حضور الدروس العلمية، وإنما لأن الدروس العلمية عامة والاعتكاف خاص، فلا يكثر من الحضور. نعم، إن أراد أن يحضر درس واحد أو اثنين لأنها مهمة عنده لا بأس. نعم، ها، درس درسين. نعم، ما هو شرط في اليوم، لا، ليس، يعني لا تكثر من، المهم يعني في بعد يوم، بعد يومين، بعد كذا، لا تكثر من حضور المعتكف، لا يكثر من حضور الدروس، لأنه اعتكف لهدف ولمعنى، وهو التخلي للعبادة، ويعني الخروج من المعتكف والذهاب إلى حضور الدروس يعني يفضي إلى كثرة خروج المعتكف من معتكفه. نعم. عندما كنت صغيرا صمت رمضان، والآن أنا مكلف به، فهل لو لم أصم منه الآن فهل أجزى عليه؟ كيف فهمت السؤال؟ يعني فيه إنسان مكلف يدع الواجب عليه ولا يحاسب، إلا إذا كان مجنون. المجنون ما هو مكلف، لكن المكلف يا إخوة، المكلف البالغ العاقل هذا يأثم بترك العبادة الواجبة وينقص أجره في ترك العبادة المستحبة. نعم. هل السنة في الحلق للعمرة التقصير أم الحلق بالموسى؟ لا، السنة والأفضل الحلق بالموسى. نعم. ها، أيوة، فاقد الذاكرة بالمرة، أي هذا ما عليه، لا ما عليه شيء هذا، لا ما عليه شيء هذا، ما عليه شيء. نعم، إيه، لا ترجع الميقات إذا كانت ناوية العمرة، لا ترجع إن شاء الله، أنت ترجع الله يعينك للميقات السيل، وتحرم من السيل الحمد لله، وأنت معها، أنت ميقاتك جدة، أنت ميقاتك جدة، لكن أنت ستذهب معها أو يذهب بها غيرك، عاد هذا المهم، أنت ميقاتك جدة وهي ميقاتها السيل. نعم نعم، يعني في المساء ولا في الصباح؟ لا، هذا يقضي، الذي يفطر قبل الغروب ولو بقليل يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح واضح. نعم. كيف كان يقضي؟ نعم، القضاء فقط. نعم. كيف كان اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعتكاف الرسول الله أعلم صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويشتغل بالقرب الواجبة والمستحبة عليه الصلاة والسلام، واعتكافه عليه الصلاة والسلام أتم اعتكاف، اعتكاف الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الاعتكاف. نعم. أنا مسافر يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أصلي العصر بعد الجمعة قصرا؟ لا، العصر يا إخوة، العصر إعلان وتنبيه، لا يجمع مع الجمعة، لا يجمع مع صلاة الجمعة، لأن الجمعة عين فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر. يصلي وقته، لا، لو سافر يصلي وقته، أن يسافر خرج قبل دخول الوقت يصليه قصرا. إذا لا ركعتين، لأنك مسافر. نعم نعم. إيه، لا ما عليه، لكنه عنده إدراك، من يدرك ولا ما يدرك؟ إيه، هذا تطعمون عن كل يوم مسكين، لكن الفطر يفطر ويعني تطعمون عنه عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر. نعم خلاص. ها، تحية المسجد الحرام الطواف، لا تكفي الفريضة، إذا أقيمت الفريضة تدخل معهم وتكفي عن تحية المسجد. اي نعم، يعني الاتصال بالهاتف اي ما في مانع، إذا ما في ما في مانع إن شاء الله، ما في مانع، لكن لا يكلم الحجة يعني بتلذذ وبمثلا ب يعني شهوة، لأنه معتكف. أما الكلام الذي لا يعني للمصلحة لا ما في مانع إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمعتكف زيارة أبيه إذا كان مريضا؟ نعم إذا اشترط، يشترط في ابتداء البداية يشترط. وإذا حتى لم لو يشترط؟ حتى لو ما اشترط، حتى لو ما اشترط يجوز له أن يزور أباه، لأن زيارة الأب بر، والبر أفضل من الاعتكاف. نعم. ما يمكن الجمع بين الجمعة والعصر، لا يمكن بأي حال. وفق الله الجميع يا إخوان، وفقتم إلى كل خير.